بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، إني على بينة من ربي لا أتردد ولا أحيد عنها. وهذا المعنى أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ دعاه بعض أهل البدع للمناظرة، فقال لهذا المبتدع: يا هذا، أرأيت إن ناظرتك اليوم فغلبتني ماذا أصنع؟ قال: اتبعتني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: أرأيت يا هذا إن حاججتني اليوم فغلبتني فاتبعتك، فجاء آخر فحاججني غدا فاتبعته، ماذا أصنع؟ قال: انتقل إلى رأي الجديد. قال: فإذا جاء بعد غد رجل ثالث حاججني فغلبني، أي واحد يغلبني بعد الآخر بعد الآخر. قال: اتبعت الجديد. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص، اذهب إلى شاك مثلك فحاججه فإني على بينة من أمري. فالذي على بينة من أمره لا يقبل المحاججة في هذا الأمر بقصد التراجع عنه، إنما إن حاجز يحاجج من أجل إثبات الحجة على الخصم الآخر. والمحاججة ليست بممنوعة كما لا يخفى عليكم، إنما تمنع في أوقات إذا صارت جدلا، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا أخفى عليكم أن المجادلة بالتي أحسن قد تؤتي ثمرة لا تؤتيها السيوف والسنان. ولا أخفى أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاجج الخوارج محاججة قوية جدا وهادئة أيضا في ذات الوقت، فرجع 8000 منهم عن رأيهم إلى رأي أهل السنة والجماعة، وأصبحوا سيوفا مع علي رضي الله عنه بعد أن كان سيوفا عليه. فقد أرسل علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس، اذهب إلى الخوارج فحاججهم، ولا تحاججهم بالقرآن وحده، فإن القرآن ذو وجوه، ولكن حاججهم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. فتجمل ابن عباس ولبس جميل الثياب وذهب إلى الخوارج، وهو يعرف أن الخوارج يكفرونه ويكفرون عليا رضي الله عنه، فذهب إليهم وتلطف في الخطاب قائلا: يا أهل حروراء، لقد جئتكم من عند ختن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته. لم يقل لقد جئتكم من عند علي، فإنهم يكرهون عليا أشد الكراهية، فلم يسمي عليا حتى لا يثير حافظتهم ويمتنعون من المناقشة، إنما قال لهم: جئتكم من عند زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي تنقمونه على هذا الرجل حتى ننصحه إن كان يحتاج إلى نصح، حتى نذكركم إن كنتم تحتاجون إلى تذكير؟ فقال بعضهم، وهو ابن الكواء كبيرهم: لا تناظروا هذا الرجل ولا تجادلوه، فإنه من قوم أهل جدل، فالله يقول في شأن قريش قبيلة ابن عباس هذا: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فصبر ابن عباس لهذه المقولة رضي الله عنه، فقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله ثانية؟ فقال العقلاء منهم: ننقم عليه الآتي. وذكروا بأنه لم يسب النساء يوم الجمل، لما هزم أصحاب الجمل لم يسب النساء، وحكم الرجال في كتاب الله يوم صفين، ونزع نفسه من أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتكم لو جئتكم بمخرج مما ذكرتم تتبعونني؟ قالوا: نعم. قال: ما تقولون في عائشة، أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم أمنا فهل تستبيحون من أمكم ما تستبيحونه من غيرها؟ وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم. خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، فإن الله قال في شأن رجل وامرأة اختلفا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأيهما أولى؟ قتال بين مئات الآلاف من المسلمين أو اختلاف بين الرجل وامرأة؟ ثم قولكم: نزع نفسه من إمرة المؤمنين لما قال: امحوا كلمة أمير المؤمنين. فرسول في الصلح مع سهيل بن عمرو مسح سهيل بن عمرو كلمة رسول الله، هل معنى هذا أنه ليس برسول، أم أن دواعي الصلح استدعت ذلك؟ فعلى إثر هذه المناقشة الطيبة رجع 8000، منهم عبد الله بن الكواء نفسه الذي كان مجادلا. لكن إن كان الذي أمامك يمتري ويجادل فالبعد أسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قومه أو أصحابه حينما سمع صوتا قد ارتفع في المسجد، فخرج فرآهم يتجادلون في آية، ورأى عبد الله بن عمرو بن العاص معتزلا، فخرج النبي مغضبا حزينا من جدالهم، فقال: ألهذا قلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا قلقتم أم بهذا أمرتم؟ وكان وجهه كأن حب الرمان يتفقه فيه. ثم قال: ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل الذي اعتزلكم؟ ويشير إلى عبد الله بن عمرو. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي، بصيرة من ربي، وثبات ويقين من فضل الله، أما أنتم فقد كذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. إن كنتم تسألون المعجزات، ما عندي معجزات يمنا بالله. إن كنتم تسألون العذاب وتستعجلون بالعذاب، أيضا أمر العذاب موكول إلى الله ليس إلي، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. والذي يأتي بالعذاب والذي يأتي بالمعجزات والذي يفعل ما يريد يقص الحق، وهو خير الفاصلين، خير من يفصل بيني وبينكم ومن يقضي بيني وبينكم. ثم قال: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. ولعله أتي على معنى الآية من قبل. ثم قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عندنا من وصول التفسير أن القرآن يفسر بالسنة، فسر القرآن بالقرآن وبالسنة. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس، وذكر بالآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. السؤال المطروح ويأتي في أبواب الاعتقاد: هل كل غيب نجهله، أم أن هناك بعض الغيب أطلعنا الله عليه أنه سيكون وأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ففي التفصيل في قضية علم الغيب إجمالا، هنالك أمور لا يعلمها أبدا أحد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لكن هنالك أمور خص الله بها بعض أنبيائه، أمور من أمور الغيب، وأمور على وجه الإجمال عرفناها أنها ستكون إجمالا. أما نحن فنعلم تمام العلم ونوقن تمام اليقين أن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا علم إجمالي، وأن يأجوج وماجوج يخرجون، وأن عيسى عليه السلام سينزل من السماء حكما مقسطا، وأن المهدي سيخرج، وأن الدجال سيخرج، وأن الشمس ستطلع من مغربها، كلها أمور لم تأتي، ولكننا نوقن بأنها ستأتي، وأن دابة الأرض ستخرج. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خصوا بشيء أو خص بعضهم بشيء أكثر، فعيسى عليه السلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ويوسف عليه السلام يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهنالك أمور من أمور الغيب كالذي سيحدث في غد أو الذي هو خبر الساعة لا يعلم ذلك إلا الله. أما إجمالا على التفصيل الذي سمعتم، كل أشراط الساعة الصغرى والكبرى نعلم نحن أنها ستأتي، لكن متى الله أعلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر يعلمه الله. الآية يصلح أن تأتي في آيات التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا أيضا. إذا كنت أنت توقن بأن الله يعلم أحوالك اطمأن قلبك وهدأ بالك. إذا كنت وأنت مهموم وأنت مغموم تذكر أن الله يطلع عليك ويعرف ما بك من الهم وما بك من الغم، وأنه رحيم يطمئن قلبك. ولذلك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بأن الله يعلم أحواله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه بشر كلامهم لا يخفى علينا، كلامهم لا يخفى علينا، فنحن محيطون به عالمون به. أي فاصبر فإنا ندافع عنك وإن فرجنا قريب. فقوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر تعد من آيات التسلية والتسرية عن رسول الله وعن كل مبتلى. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة شجر تسقط يعلمها الله سبحانه، سبحان من وسع علمه كل شيء. قال البعض ما ظنهم عامة من الناس قولا بلا مستند أن هنالك شجرة عليها أوراق الخلق، كل نسمة من الخلق لها ورقة، والذي تسقط ورقته يموت، ولا مستند لذلك. إنما المراد هنا وما تسقط من ورقة من أي شجرة كانت، من أي شجرة على وجه الأرض كانت، أي ورقة تسقط الله يعلم متى سقطت ومتى ستسقط، يعلم كل أحوالها لا سال فحسب، بل كل قطرة ماء من السماء تنزل الله يعلم متى نزلت وأين ستنزل ومن الذي يستفيد بها ومن الذي يضر، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى ريحا صرصر عاتية، وقالوا ذلك أو نحو ذلك في الطوفان الذي أنزل على قوم نوح، فقالوا الرياح إذا هبت يعلم الله متى تهب، يعلم الله قدر هبوبها سرعة تحركها كل شيء، إلا الريح التي أرسلت على عاد كانت عاتية عتت على الخزان، لكن علمها عند الله هو الذي يعلمها فقط. والطوفان كل قطرة تنزل الله وكل بالقطرة ملائكة يعرفون قدر القطر، هو يعلم، لكن قالوا في القطر الذي أنزل على قوم نوح عتى على الخزان، عتى على الخزان لكن ما عتى على ربنا أبدا، لا ريح تأتي على ربنا ولا ماء. فكل شيء يجري في الكون يعلمه الله ولا يجري أبدا إلا بإرادة الله سبحانه. ولذلك فليعظم الرجاء في الله سبحانه، ولتعظم منا الرغبة فيما عند الله سبحانه. فكل رزق ينزل بإذن الله، وكل رزق يمنع بإذن الله، وكل داع يدعو إنما يدعو بإذن الله. قال تعالى: إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا يدعو داع إلا إذا أراد الله له أن يدعو، ولا يتوقف إلا إذا أراد الله له أن يتوقف. لا يجتمع شخصان إلا بإذن الله، ولا يفترقا إلا بإذن الله. فلذلك علينا أن نعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل هذا ينبغي أن تتفكر فيه، وأن توليه بعض الاهتمام. اجلس متفكرا دقائق معدودة أو ساعات معدودة، انظر إلى حركة النمل الذي يذهب ويؤوب ذاهبا آهبا مهتما. الله يعلم تفكيره فيما يفكر، فيما يفكر وإلى أين يذهب. اركب وأنت تركب السيارة، انظر إلى السيارات من حولك، الكل يسعى ويكد، وربك يعلم إلى أين يذهب هذا وإلى أين يذهب ذاك. هل هذا ذاهب إلى طاعة أم إلى معصية؟ علمه عند ربي سبحانه وتعالى. ما الذي يهتم به هذا وما الذي يهتم به ذاك؟ علم ذلك عند ربي سبحانه. متى يقضي هذا أجله ومتى يقضى حتف الآخر؟ الله أعلم بكل هذا. الطيور تسبح، يعلم الله تسبيحات، كما قال في كتابه الكريم: كل قد علم صلاته وتسبيحه. من معنيه كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح، أو علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح، وعلم الله أيضا صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أمره مودع في كتاب مبين، قيل يظهر له العمل يوم القيامة. ثم قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل ينيمكم بالليل، فالوفاة هنا المراد بها النوم. ولذا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وفي آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا تقدير: والتي لم تمت يتوفاها الله في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا قضت أجلها توفيت وانتهت. والتي لم تمت، التي لم ينتهي أجلها، يتوفى الله عند موتها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى، أي التي لم يقضي عليها الموت، إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنفوس تصعد، يعلمها الله كيف تكون. إذا كان لك أجل أرسلت لك نفسك ثانية، إذا كان الأجل قد استوفي أمسكت النفس عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كم من شخص ينام ولا يقوم، ويكون في النومة انتهاء الأجل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما اكتسبتم من الأعمال بالنهار. ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى، أي الأجل الذي كتب لكم أن تعيشوه. ثم إليه مرجعكم يوم القيامة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا المجلس الذي نجلسه الآن سننبأ به يوم القيامة. العمل الذي عملناه في الصبيحة أو في العشي سنذكر به يوم القيامة. المقولات التي تكلم بها المتكلمون سيخبروا بها يوم القيامة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والآيات التي تثبت هذا المعنى وتؤكده عشرات الآيات، تنوعت وتعددت ألفاظها حتى يتفطن متفطن أن كل صنيع يصنعه سوف يراه. أقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بل كل تفكير تفكر فيه سترى. قال تعالى يوم تبلى السرائر، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، أي يرسل عليكم ملائكة يحفظون عليكم أعمالكم. وهذا ركن أصيل من أركان الإيمان بالملائكة كما لا يخفى عليكم. فيقينا أن ملائكة يراقبوننا، ملائكة يراقبوننا الآن وقبل الآن وبعد الآن، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلا من الأمام ومن الخلف، له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. كذا في حديث ضعفه فريق من العلماء ضعفا يسيرا، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، إن خرج لما يحبه الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. فتخيل وأيقن بذلك أن ملائكة أمامك وملائكة خلفك، ملائكة عن يمينك ملائكة عن شمالك، تتكلم بالكلمة، فانتبه، إما أن يكتبها ملك الحسنات وإما أن يكتبها ملك السيئات. أي كلمة تتكلم بها تكتب. لعموم الآية الكريمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قيل شهيد حاضر وقيل رقيب ملك والعتيد ملك آخر، هذا فضلا عن ملائكة مخصوصين عليهم صلوات الله وسلامه لأعمال مخصوصة إضافيون. فإذا صلينا على رسولنا عليه الصلاة والسلام فملك يأخذ صلاتنا على رسولنا ويرسلها إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الملك الذي يثبتها في صحائف الأعمال. إذا زرنا أخا لنا في الله على مدارج البلدة التي نزوره فيها ملك يثبت أسماءنا، إذا جئنا إلى المسجد نصلي خاصة الجمعة هنالك ملك يكتب الأسماء، إذا صلينا الفجر والعصر فملائكة يتعاقبون يشهدون لنا عند خالقنا وبارينا سبحانه أننا صلينا الفجر وصلينا العصر بقولهم تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. إذا كنت توقن بهذا ينبغي أن يحملك هذا اليقين على الحياة، فلا تمشي مثلا متجردا من ثيابك في مكانه. إذا كنت موقنا بهذا فيحملك هذا اليقين على حفظ اللسان، فلا تنتهك الأعراض ولا تخدش فيها. إذا كنت موقنا بهذا حملك هذا على الإكثار من ذكر الله عز وجل حتى تنور صحائفك يوم القيامة. وهكذا فأيقن أن الملائكة تراقب، وهذه المراقبة تستمر بك إلى ساعة وفاتك، فتتنحى هذه الملائكة وتأتي ملائكة آخرون، إما ملائكة رحمة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما ملائكة عذاب أجرنا الله وإياكم من العذاب. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يقصرون، بل يفعلوا ما أمروا به، يفعلوا ما أمروا به الذي كلفوا به لا بد أن يفعلوا. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ماذا بعد هذا التوفي؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قد تقول كيف أتم الحساب يوم القيامة؟ كيف أحاسب على الأقوال كلها، أحاسب على الأعمال كلها، أحاسب على النوايا كلها، أحاسب على خائنات الأعين، أحاسب على استماع الآذان، أحاسب على كل شيء؟ كيف يكون الحساب وكيف الزمن؟ لأننا نأتي بمحاسب يحاسب شخص يستغرق أزمنته، وكيف ولست وحدي الذي أحاسب؟ بل يحاسب الأولون والآخرون، ويحاسب الإنس والجن، وتحاسب الدواب والنمل والنحل، وكل ذلك يحاسب، لكن ربي أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل لهؤلاء المعرضين عن توحيد الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من ينجيكم من الظلمات والكربات في البر والبحر، تدعونه تضرعا وخفية إذا حلت بكم الملمات، إذا نزلت بكم الشدائد، تدعونه تضرعا متذللين له، متضرعين إليه خائفين وجلين، وخفية تدعونه تضرعا وخفية وسرا وجهرا، قائلين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لنقدمن لك يا رب شكرا على ما مننت به من السلامة والحفظ والنجاة، لنكونن من الشاكرين. قل يا هؤلاء، قل الله ينجيكم منها، وليس منها فحسب، بل ومن كل كرب تقعون فيه الله هو ينجيكم منه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فعلى كل مكروب ألا ييأس من رحمة الله، فالذي أوقعك في الكرب هو الله، وهو الذي قادر على إنجائك سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم يقال لهؤلاء الذين أشركوا بعد أن أنجاهم الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي إن سلمتم من البر ومن ظلماته ومن البحر ومن أمواجه، وظننتم أنكم سلمتم مجيئكم إلى دنياكم وممارستكم لحياتكم، قل لهؤلاء الذين اطمأنوا إلى ما هم فيه، هو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بالقذف، كما حل بقوم لوط حجارة من سجيل منضود، وكما حل بالنجاشي بأبرهة الحبشي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أسقف تتساقط على آلهة ربي على ذلك قادر، أي ابتلاء يأتيك من علم الله قادر على ذلك. قال النبي أعوذ بوجهك لما نزلت هذه الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني الخسف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا يجعلكم فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض، بعضكم يقتل بعضا، يسلط بعضكم على بعض، فهي صور من صور العذاب. فقد دعا النبي بأن لا تكون، فلم تستجب للنبي دعوته تلك، هذه عندها قال النبي هذه أهون، هذه أيسر. وفي الحديث سألت ربي ثلاثا أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يقتل بعضكم بعضا، يسبي بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر يا رسول الله انظر أيها المؤمن كيف نصرف الآيات، ننوع لهم الآيات، نذكرهم أحيانا بالليل والنهار، بالحياة والممات، بالملائكة الحفظة، بالعذاب من فوق أو من أسفل، بتسليط بعضهم على بعض، نذكرهم بأننا نعلم غيب السماوات والأرض، بأن عندنا مفاتيح الغيب، نصرف الآيات وننوعها لعلهم يفقهون، ولكن ما فقهوا ولا عقلوا. قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات، تصريف الآيات، تنويع الآيات، أن هذا التصريف تصريف لإفادة معنى معينا من المعاني، مثلا معنى البعث والدلالة على أنه سيأتي، تتصرف به الآيات، تتنوع به الآيات، فنرى عشرات الآيات بل مئات الآيات تتحدث عن البعث، لكن الألفاظ متنوعة والطرائق متنوعة، وإلا فكلها تدل على شيء واحد، مثلا أمر وصل الرحم تتصرف به الآيات وتتنوع به الآيات، ترى مثلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وترى أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تنوع الآيات لإثبات معنى معين، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل أمركم مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، كل خبر أخبرتم به في كتاب ربكم لا بد أن يأتي عليه وقت يتحقق. لكل نبأ مستقر، كل خبر في كتاب الله أخبركم الله به سيأتي عليه وقت يتحقق ولا بد. وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر المفسرين في هذه الآية. هنالك معنى آخر قال بعض العلماء به، أي خبر يشغل بالك الآن سيأتي عليه وقت يهدأ ويأتيه خبر أعظم منه ينسيك هذا الخبر الأول. فمثلا قد نهتم الآن جدا بموت فلان، وبعد يبدأ التناسي ويأتي موت آخر أعظم منه نسينا الأول، وهكذا مع الثالث والرابع والخامس. قد يأتي مصاب جلل يحل ببلد من البلاد فيرتع له الناس، وما هي إلا أيام وليالي، وإذا بالناس يتناسون شيئا فشيئا، ويستقر الخبر ويأتي خبر آخر بعده. كل قضية من القضايا تتناول سيأتي عليها وقت تنتهي آتي غيرها. هذا وجه ذكره بعض أهل التفسير، ولكن الوجه الأول عليه الجمهور لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، هذا تهديد. ثم يقول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لا تجالسهم. فكما سلف مرارا أننا كمسلمين عبيد لله سبحانه وتعالى، لا نجالس من شئنا ولا نجلس حيث شئنا، إنما نجلس كما أمرنا الله، نترك المجالس التي أمرنا الله باعتزالها. فلا يحل لي أن أجلس في مجلس يسخر فيه من آيات الله عز وجل أو تمتأن فيه شريعة الله سبحانه وتعالى، لا يحل لي أن أجلس في هذا المجلس مع الساخرين بالشريعة العابسين بها، لا يحل لي ذلك ولا يجوز لي ذلك، بل أنا بين أمرين، إما أن أزيل المنكر وإما أن أزل أنا عن هذا المنكر. كما قال علماؤنا رحمهم الله: من لم يزل المنكر فليزل عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا قدر ونسيت أنساك الشيطان فتذكرت، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ليس عليكم إثم من كلامهم، وقيامكم إنما هو ذكرى تذكير لهم لعلهم يتقون الخوض في آيات الله، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتركهم، هذا على سبيل التهديد، فأنا أكفيكهم وأنتقم لك منهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، قيل وذكر به، ذكر بالقرآن، وهذا أقوى الأقوال ها هنا، فاستفيد منه أمر أن تذكيرنا ينبغي أن يكون بكتاب ربنا أكثر ما يكون. تذكيرنا ووعظنا يعظم بكتاب الله وسنة رسول الله، أعظم ما يكون التذكير بكتاب الله، لا بالقصص ولا بالخرافات ولا بالحواديت، إنما أصلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما القصص المستل من الكتاب العزيز والسنة المباركة فنعم القصص، والتذكير به تذكير بالقرآن، فأغلب التذكير يكون بالكتاب وبالسنة، هذا أصله وهذا أجله وأعظمه. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، قيل أي قبل أن تبسل نفس بما كسبت، ومعنى تبسل تسلم، أي تسلم النفس لعملها وتقترن يوم القيامة بعملها الذي عملته. تبسل تسلم أو تسلم النفس لكسبها، أي قبل يوم القيامة، فكل مع عمله الذي عمل، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكما قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة بعملها. وهذا أقوى ما فسرت به هذه الآية، أن تبسل نفس بما كسبت، أن تسلم، أن ترتهن نفس بما كسبت. وقيل: أن تهلك نفس بسبب كسبها، والأول أشهر والله أعلم. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذا قلنا ليس لها من دون الله ولي يتولاها ولا شفيع يشفع لها، نفيا مطلقا عن الكفار، فالكفار لا شفيع فيهم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وإذا قلنا بتقدير أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع إلا بإذن الله، كان ذلك خاصا بالمسلمين، لكن الأظهر أن الآية في الكفار وأن النفي على بابه. وإن تعدل كل عدل تفتدي بكل فدية، تعدل كل عدل تقدم كل فدية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك مثل الدنيا ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا ربي، والله كنت أفتدي به. فيقال: لقد سئلت أيسر من ذلك، ألا تشرك بالله شيئا فأبيت إلا أن تشرك. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أسلموا لعملهم السيء الذي عملوه، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هل يشربون الحميم فقط؟ العلماء يقولون صنوف العذاب تتنوع على الكافرين. قال تعالى في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أنا أولا يقذفوا في الحميم، يقذفوا في الماء الذي يغلي وبلغ أعلى درجات الغليان في الدنيا، تصنع بالدجاجة بعد ذبحها ترميها في الماء الذي يغلي حتى يسهل عليك نتف ريشها، عياذا بالله. الحميم بخار فقط يسقط فروة الوجه بمجرد ما تقربه من الفم للشرب، يسقط فروة الوجه ولحم الوجه بخار، فيؤخذ هذا الشخص عياذا بالله ويلقى في الحميم الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان، فكيف سيكون؟ وبعد ذلك يخرج ويذهب به إلى الجحيم يشوى فيها والعياذ بالله، في الحميم ثم في النار يسجرون. وهنا قال تعالى: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كل هؤلاء المشركين الذين يطالبونك بالشرك وبالرجوع إلى آلهتهم، كل أهل الباطل الذين يدعونك إلى باطلهم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا يليق بنا أن ندعو وثنا لا يضر ولا ينفع، أن ندعو ميتا لا يضر ولا ينفع، أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا أي إلى الكفر بعد إذ هدانا الله، فنصبح كمن كالذي استهوته الشياطين في الأرض، قادته الشياطين وتسلمت زمامه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض فأصبح فيها حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى، تعالى استقم، له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا فلا يجيب. لماذا لا يجيب؟ لأن المهتدي من هداه الله، وأنا قد ترك للشياطين له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي فلا يجيب. فقل إن هدى الله هو الهدى، الذي لم يهديه الله لن يهتدي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا تنشغل كثيرا به، فالهادي هو الله. ومثل هذا ذكرنا به في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، وانظر إلى هذا التأفف الصادر من كافر، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، مات من قبلنا أقوام وما رجعوا، كذا يقول، يقول أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. انظر هذه اللفظة والأسى والأسف الذي يحل بالوالدين، وهما يستغيثان الله قائلين لابنهما: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول الغوي: إن هذا إلا أساطير الأولين. يتمادى في الكذب ويتمادى في التكذيب، ولا يلوي على نداء الوالدين المتضرعين إلى الله سبحانه أن يهدي ولدهما: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول ساخرا: ما هذا إلا أساطير الأولين. فهذه مضطردة في أهل الكفر الذين ختم على قلوبهم، كالذي فعله نبي الله الكريم الشكور نوح عليه السلام، وينادي الولد تأخذه الشفقة التي تأخذ الأب على ولده: يا بني اركب معنا، الأمواج متلاطمة، السماء فتحت بماء منهمر، الأرض فجرت عيونا، الموج كالجبال، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. من الذي يعصم؟ الجبل الذي يعصم أم الله الذي يعصم؟ قل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلم يجد النداء ولم يجد الاستجداء أبدا ولكنها إرادة الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا المعنى أيضا تصرف به الآيات آية بعد آية، أحيانا من الأب لابنه، من الأم لابنها، وينعكس الأمر أحيانا من الولد لأبيه كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلحاح بعد إلحاح، تلطف بعد تلطف، والآخر وبكل فظاظة وغلظة: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ابتعد عني لا أريد أن أراك زمنا طويلا وإلا رجمتك. فبكل أدب سلام عليك سأستغفر لك ربي. فالقلوب التي هداها الله هي التي سيهتدي أهلها والتي ستهتدي، أما تلك التي ختم عليها فمهما بذلت فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، هذا المعنى يتكرر حتى يعقل: يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة أريدها منك. يابى أن يقولها أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، أي فلا يأتي، لأن المهتدي من هداه الله. وأقبل أنت على الانشغال بنفسك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا نحن أن نستسلم لله، إذا أمرنا سمعنا وأطعنا، إذا نهانا اجتنبنا وانتهينا، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ثم يحثنا ربنا على المضي في طريقتنا وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليس بالباطل، وليس لله أبدا، لم يخلق الله عز وجل السماوات لاعبا بهذا الخلق أبدا. فقد قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما خلقت السماوات والأرض أبدا عبثا، فالله لا يعبث، تعالى الله عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، الله لا يعبث أبدا سبحانه وتعالى. تنزه عن هذا، إنما خلق السماوات والأرض بحكمة، وخلقنا أيضا ليس عافسا بخلقنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا تكليف بلا أمر بلا نهي؟ ويقول تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله لا يعبث أبدا، لا يخلق شيئا لهوا أبدا ولا عبثا. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، أي ويوم يقول للسماء تشققي يا سماء فستتشقق، تشققي يا سماء فستتشقق فلتنسف الجبال وتسير، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، لا له الملك في الدنيا وله الملك يوم ينفخ في الصور، ولكن لكون منازع غبي قد ينازع في الدنيا ويدعي لنفسه ملكا، هذا النزاع ينتهي تماما يوم القيامة. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا: وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور قرن ينفخ فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأثر: كيف أنعم وقد التقن صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب وما ظهر، وهو الحكيم فيما يشرع، حكيم في كل شيء، خبير في كل شيء. بارك الله فيكم وجزاكم.